السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لله ولأنعمه، ثم مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. السائل يسأل: يشتغل مع والده بدون مقابل، فهل يجوز لوالده أن يكتب له شيئا يميزه به عن سائر إخوانه وأخواته؟ نعم يجوز له، لكن يسلم له في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بارك الله فيك. أبو مات وكان يضع ماله في البنك الربوي: خذوا الأصل أما الزيادة فإن أخذتموها فتخلصوا منها، فإن تنفقوها على فقراء أجانب أعني لا تربطكم بهم قرابة. وبالله التوفيق. هل يجوز بعد إغلاق المساجد أن نصلي الجمعة في البيت؟ إذا كنتم عددا يجوز أن يخطب فيكم أحد وتصلون الجمعة بعد الخطبة ركعتين، وهذا من باب المسائل، مسألة من المسائل النازلة، وهذا اجتهاد ليس نصا، ليس هناك نصوص إلا عمومات، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كحديث ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كفارات يمين المصحف؟ لم يتم تنفيذ اليمين. يمين المصحف هي يمين بالله بصفات الله سبحانه وتعالى. يجوز تطهير الكحول بالماء، عفوا، يجوز تطهير الأيدي بالكحول. نظرت أن أخذ ثلاثة أيام مع جماعة التبليغ، أو في بنزلك الحرام كلمة هذا غضب من الله، وحرام نقول يا رب ارفع غضبك عنا. لا، ما نستطيع أن نقول غضب من الله سبحانه، قد يكون ابتلاء. النبي على ما ورد في الحديث الضعيف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. حكم تغسيل مريض الكورونا، إذا كانت التغسيل يضر ييمم، ييمم. بارك الله فيك. إذا كان صعب تيممه أيضا، صلون عليه كما يصلي على فاقد الطهورين، كما يصلي فاقد الطهورين الذي فقد الماء والتراب، جاز له أن يصلي فاقد الطهورين. فإذا عجزنا عن تغسيله وعن تيممه، ففي الحالة دي نصلي عليه ولو بدون ذلك. الأكل على جنابة لم يرد نص أنه يرث الفقرة، أو ما لا أدفع زكاة المال لأولاد المتعسرين ماديا يجوز ذلك، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليهم. الصلاة الإبراهيمية في النافلة تفعل؟ ما أدري ماذا لا يصلون على مريض الكورونا، يصلى عليه حتى إذا لم يغسل صلينا عليه. وبارك الله فيك يا كريم، وفقك الله. هل يجوز السجود مع ارتداء قناع للوقاية من الفيروس؟ يجوز. امرأة متزوجة تعطي أمي من زكاة ذهبي، يجوز زكاة فقيرة. المورد عن سليمان عليه السلام أصابه قحط وذهب يستغيث، فوجد نملة تدعو فقال اذهبوا فقد كفيتم، لا يثبت هذا الخبر. فقلت في كل صلاة في هذه الأيام لا بأس بذلك وشيء يستحب. هل يجوز شراء شقة من شخص اشترى من الحكومة عليه أقساط؟ نعم، إذا كنت ستسدد في الوقت ولن يتراكم عليك ربا، أو عفوا ولن يتأتى عليك ربا جديد. بارك الله فيكم وعافاكم يا شيخ صلاح ومرضى المسلمين يا رب. حكم تأخير صلاة العشاء ما لم يدخل وقت الفجر لا بأس، ويكره تأخيرها لبعد منتصف الليل، أما وقت الجواز فإلى الفجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم من مات عليه أشهر من رمضان، هل يجوز الآن إخراج كفارات صيام عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، هل وفى بالنذر له أجر؟ طبعا يجب الوفاء بالنذر، وإذا لم تفي بالنذر تأثر. الأم مطلقة والأولاد معها والأب فاسد، فهل تكون هي وليا لابنتها الثيب؟ لا، يلجأ للأب أيضا. إذا كان الأب رافضا رافضا الكفر انتقلت الولاية إلى الإخوة أو الجد أو الأعمام. نعم، الطلاق في الحيض واقع، طلاق الرجل لامرأته في الحيض يقع، يحسب تطليقا. الحديث شوف بقول بقى صحيح. نعم صحيح. هل الذنب في وقت البلاء يضاعف؟ ما عندنا نص في ذلك. أصابته فتنة في ديني وتراجع عن العبادة حتى فريضة الفجر أصبحت أنام عليها من النصيحة. نصيحة أنك تستعين بالله وتقاوم نفسك، فإنك الآن في طريق الجحيم والعياذ بالله. كنت ستترك طريق الله إلى أين ستذهب؟ مصوغات ذهبية أو مصوغات ذهبية سنجرام، إذا كان العيار 21 يمكنك أن لا تزكي عنها، إذا بلغت 97.8، إذا كانت من العيار 24 ففي هذه الحال تلزم بالزكاة فيها. هل يجوز القول في الأذان صلوا في بيوتكم بسبب المطر؟ يجوز. صاحب من قال سلام وقال من رب رحيم 284 مرة لم يصلوا بلا، لا نعلم عنه أي شيء. كيف أحصن ابني وبيتي من الجن؟ ألقي نفسك بالمعوذتين فأقول الله واحد وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات وكذا افعلي بأبنائك وبناتك. أما البيت فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هل الطاعات والمعاصي تتضاعف في الأشهر الحرم؟ ما عندنا نص في ذلك، إلا أن الذنوب قد تزداد عقوبتها في الأشهر الحرم، لأن قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. قال سبحانه فلا تظلموا فينا أنفسكم. فمعنى الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان الأول أولا كان المعني صلاة الفجر وصلاة العصر، هذا المعني بذلك. سيارة تاكسي نخرج عليها زكاة من ربحها ولا ثمنها وربحها معا، لا ثمن السيارة لا زكاة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. حسنا الحمد لله. أما الدخل إذا بلغ النصاب حل عليه الحول زكية، شخص يعمل بالصحة كان يأخذ منها كحول ومطهرات، والآن أحد أولادي يريد إخراج ثمن. طيب يخرج الثمن مش مشكلة، جزاه الله خير، أبوه حرامي هو طيب مش بس يعني جزاه الله خير، يخرج قيمتها. حديث تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين في علة، هل يجوز تأجيل النذر؟ يجوز إذا عجزت عن الوفاء به الآن. هل يجوز الدعوة لصلاة ركعتين فقط في كل أنحاء العالم؟ لا يجوز مثلا، ما ورد ما ورد مثل هذا. القنوت هو الوارد قيمة صلاة العشاء وعليه المغرب، صلي معهم العشاء ثم اقضي المغرب الذي قد فاتك لعلة. والله يا حسام، والله يا حسام عرفة لعلة، صلى ما تليك يا حسام. هل يجوز أن تظهر قدم المرأة في الصلاة؟ يجوز أن تظهر قدم المرأة في الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة لا تبطل. نصح والده بعدم وضع الأموال في البنك. شكرا لنصحتك لوالدك على عدم وضع الأموال في البنك. هل تجوز قراءة سورة ياسين بعدد معين لطلب الرزق؟ لا يرد هذا حكم شرب الخمور الحيوانات، إذا كان الغش لا يجوز. وانظر ما الغرض من ذلك، رفض وجود الأشخاص حرام اللي إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل ورد عن النبي منع الأبرص من دخول المسجد؟ لم أقف على نص صحيح في هذا حديث، إن من شخص أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا المعرفة، حديث حسن. تم إيقاف جمعة جماعة في السعودية مع الضوابط، قالت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما رجل من أمتي أيما رجل من أمتي ركعته الصلاة فليصلي. هل يجوز التباعد في صلاة الفجر جماعة بسبب مرض الكورونا بين كل واحد واحد متر مثلا؟ الضرورة تجوز، ما عندنا نصوص بس، لكن الضرورة عموما الضرورة تجوز. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كيف نجمع بين قول النبي لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم، وبين أن الله لا يجيب دعوة الظالم في دعائه؟ ما قلنا أن دعوة الوالد تستجاب إذا كان ظالما. النبي عليه الصلاة ما في تعارض أصلا. هذا الحديث فيه لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب دعاء فيستجاب لكم. أما الذي ذكرته الآخر ليس بحديث، لكن معلوم أن الله لا يجيب دعوة الظالم في المظلوم، يعني أنت ظالمني وتدعو علي ما يستجاب لك. صحة حديث إسناد يكرههما ابن آدم الموت، والموت خير له من الفتنة، سأعلم لشواهده. ولد قيصري والدم توقف بعد 5 أيام، إذا توقف هل يتم الغسل والصلاة مع العلم أن الدكتورة تمنعني من وصول ماء للجرح؟ طيب تمام يصلي، يعني فترة الأب لا يعلم أبنائه أصل ماء للموضوع بالتقريب. قرب يا رضوى، عندي مغازة لبيع الآلات المنزلية، هل تجب علي الزكاة؟ زكاتك زكاة عروض تجارة، تقاوم السلع التي عندك وتخرج عليها ربع العشر. أحد العلماء يقولون إن أطباء الصين أن يضيع الله عملهم في الدنيا والآخرة ومع المؤمنين، كيف هذا؟ ملحد مع المؤمن، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. إن الله قال في شأن أقوام أهل الكفر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ملحد كيف تسويه بالمسلم؟ هبلت وتبلت كما يقولون. إن الله قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم؟ ما الذي حدث لعقلكم؟ كيف تحكمون؟ تعارض عدد الملائكة في الأنفال والآل عمران، لا تعدد الأحوال فقط، ليس هناك تعارض، كلام الله لا يتعارض. شكيت أني لم أقرأ الفاتحة، وأنا أقرأ ما تأصل من القرآن. أعيدها يا هدى، أعيد الفاتحة ما دمت قائمة. بعد الصلاة إذا ما تذكرت إلا بعد الصلاة بركعة، فتقول للسهو هل يؤذن الفرض ويقيم الصلاة في بيتي وأجر في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ المنزمة تقول كل ذلك لا بأس به. هل الوتر واجب عند الحنفية حقا؟ نعم أوجبوه. هل السيد من أسماء الله الحسنى؟ الخلاف مبني على حديث السيد هو الله، من حسنوه اعتمدوه ومن ضعفوه لم يعتمدوه. حكم من حلف بالله لا يفعل شيء لا يفعلن شيئا ولم يفعل، كفارة يمين. زوج يطلب من زوجته إنزال جنين وعمره 45 يوما ويتلاه بحبوب، لا تطيعه ولا تستعمل الحبوب. أبي مصر أن يضع أمواله في شهادات استثمار مدافع، ما عليك إلا النصح يا أحمد. صحة حديث آدم 6 بين يدي صحيح البخاري، زكاة الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب حال عليه الحول زكية. حط موضع تمثال على هيئة قط في البيت، النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الطلاق المعلق أخطره فيه من أقوال العلماء أنه يكفر كفارة يمين، يعني فاعله. حكم قرض تمويل الصناعات بمصاريف إدارية بسيطة، إذا كانت مصاريف إدارية ولا يا وليد فلا بأس، ليست مصاريف إدارية وربا لو كان واحد في المائة حرام. هل تجوز صلاة الجمعة خلف المذياع المحلي؟ لا تجوز، يعني تجعل التلفزيون إماما لك أو تجعل إذاعة القرآن الكريم إماما لك وأنت تستمع الخطبة بعد صلاة الجمعة، لا يجوز. حكم ترك الجماعة في المسجد في هذه الأونة، أنصحك أن تصلي في المسجد إلا إذا أغلق المسجد لك عذرك. عدد ركعات الوتر بعد الفجر، لو كنت تصليه وفاتك صلي إذا ذكرته. زوج قال لزوجتي معلدا النصيحة سأشرب وأسكر وأعملي ما بدا لك. أنصحها تقتنع منه. زكاة المال تجوز لأحفادي لظروف أبيهم، نعم تجوز. حكم الآلات الموسيقية، كل ما كان محرما يجوز بيعه، ألا يجوز بيعه عفوا. هل هناك أحاديث صحيحة عن مجيء المهدي؟ جلها ضعيف، ندر أنت. تقصير لها تقصير ما زاد على القبضة. حكم الاستنجاء بالمنديل لا بأس به، كانوا يستنجون بالأحجار على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أخوكم يذكركم بصيام غد إن شاء الله. حكم الصلاة وراء إمام يشرب السجارة الصلاة صحيحة وغيره أولى في التقديم. السجود على الإمامة الغليظة جائز مع الكراهة. زوج قال لو كنت فعلت كذا كنت طلقتك، لا يقع طلاق. الكتب التي تنفعني في علم التفسير، كتاب تفسير ابن كثير المحقق، وكتاب الطبري، كتاب الطبري. نعم، هل التأمينات الغير ضرورية حرام؟ أقل الأحوال الكراهية، لن تكون مضطرا لابتعد. أشك بخروج المال وأبحث في سامي كثيرا، موسوس وهالك. كم أصلي من الوتر بعد الفجر؟ ما كنت تصلي؟ اشترينا قطعة أرض من 5 سنوات بغرض الانتفاع منها في المستقبل، هل عليها زكاة؟ إذا كانت قنية لكم اقتنيتموها لا زكاة عليها، ما إذا كانت التجارة فعليها زكاة. حكم الملوز ما أعرف وجود منكر مثل شرب السجائر، إذا دعت إليك إلى ذلك الضرورة جلست وإلا انصرفتها. هل تجوز عقيق الولد بمازتين؟ نعم، لأن اسم الشاه شاه يعني أنز، مازة، جدي، كبش، ناقة، كلها يطلق عليها شاه. أخذ الشيء من الحاجب للمرأة والرجل إذا كان بالنمص لا يجوز النمص. حق الزوجة المكتوب في قائمة المنقولات أما تم شراءه فعلا المكتوب لما وقعت عليه. عفى الله عنا وعنك يا مصطفى. رجل يذهب إلى المقبرة كل يوم للصلاة على الجنائز على الرغم أنه يجهل من هو الميت. يصلي كل يوم في المقابر، تصلي على ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا شروع في صلاة جديدة إلا المكتوبة. يعني إذا أقيمت الصلاة صلاة الصبح مثلا فبعد إقامتها لا تشرع أنك تصلي سنة الصبح، لا صلاة إلا المكتوبة. جمع عقيقة الأولاد في بقرة، 7 بنات لا بأس، 3 أولاد ذكور وبنت لا بأس. أخذت قرض من البنك لأشتري منزل، قرض بالربا حرام. نذرت أن أتصدق بمال، هل يجوز تجزئته على 10 أشهر؟ يجوز. حكم أخذ فلوس من الزوج دون علمه لا يجوز. يا أخت أمني، إلا إذا كان بخيلا لا يعطيك ما يكفيك ولدك بالمعروف، فيجوز لك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. امرأة كانت تسأل ختم النبوات وتتمناها، سؤال غير مفهوم. حكم صلاة الجمعة في البيت في الوضع الحالي، إذا وجدت جمعة صلي فيها، ما وجدت جمعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أختار في صلاة الجماعة الوجوب، لأن النبي قال للأعمى أجب. الوتر بعد الفجر يكون ماذا؟ لا، يكون ثلاثا كما تصليه على حسب الطريقة التي كنت تصليها. زوجات ترفض تعيش معنا، ولي أخ مطنش ووالدي غريب، يعني أنت تريد زوجتك تجلس معكم وأخوك في البيت؟ لا يجوز طبعا. النمص إزالة نجف الشعر، شعر حاجب. حكم تسمية البنت بسملة لا بأس. الدعاء في ختمة القرآن في الصلاة متى؟ لم يرد أصلا دعاء ختم القرآن، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحديد جنس المولود لزيادة على الذكور دون الإناث لا بأس به، ما دمت تعتقد اعتقادا صحيحا أن الأمر كله لله. وفقك الله يا أسيا وابنك صلاح الدين. الرد على ماذا يا أحمد بن أنتر؟ تقديم بعض الأشهر في إخراج الزكاة لا بأس. هل تجوز إقامة صلاة الفجر بعد 25 دقيقة؟ تجوز. يقصد زوجات ترفض أن تجلس أمه معه، والأب والأخ مهملان لها. يعني أمك كده بالشكل ده. زوجتك ترفض أن تعيش أمك معك وأخوه وإخوانك الآخرون الظلم، يعترفون أمكم أو ماذا تصنعون؟ اجعلنا مكانا طيبا وآمنا ولا بأس أن تزورها كل يوم إن زكت بجوارك، تجعلها بجوارك. بارك الله فيك. أحب أمي كيف أمرها اتبع فيها الكتاب والسنة. من أزوجها بالاتصال بأن أهلها بسبب مشاكل قديمة هذا ظلم لها، ظلم لها. والله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فرج الله عمك يا أمير. حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. صحيح. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا شعبان. حكم تقبيل الرجل للرجل. هذا الذي يفعله المصريون أن الرجل يقبل الرجل في خده كخبلة النساء. اشتهرت به مصر والمصريون ولا نعلمهم منقول عن الرسول وأصحابه. تقبيل كنت مثلا فراسا بتقبيل الخد خبلة النساء. هل صحيح حديث ستكون فتنة القائد فيها خير من القائد؟ صحيح. يا أرحم يؤذونني بتلبيات فوق أسطح المنازل والناس في الدور الأخير وقد أخبرتهم كثيرا وهم معاندون. على كل من يظلمونك بهذه الطريقة قابل النساء بإحسان وارفق حق الجار. حديث ستكون فتنة للقائد فيها خير من القائم. صحيح. هل يجوز ترك الأولاد الصغار نائمين على صلاة الفجر كما أمروهم؟ بين. هل يكتب الله لنا فضل جماعة فلق؟ إن شاء الله من كان يحافظ على الجماعة فحيل بينه وبينها بعذر هو مثبت أجره. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما لا سرتم مسيرا ولا قطعتم مدين إلا شاركوكم ولازم حبسهم العذر. المصاريف الإدارية إذا كانت فعلا المصاريف الإدارية لا بأس بالقرض، أما إذا كانت فائدة ربوية لا تزيد إلا 1%. هل يجوز حياة مسك المصحف؟ نعم يجوز. حكم الصلاة ورأي إمام ضعيف جدا مكروه في قراءة القرآن، مكروهة جدا أيضا. رأيت أبي يلبسني المعلم في الرؤيا. صلاة المرأة أفضل بصلاتها في بيتها في المسجد الحرام أفضل صلاتها في بيتها أفضل صلاتها في المسجد الحرام. صلت في مكة كل مكة حرم، لكن صلاتها في البيت في مكة أفضل من صلاتها في الحرم إلا إذا كانت هناك فائدة أخرى ترجى غير الصلاة في الحرام. يعني الصلاة شو جنائز الصلاة مثلا سماع درس علم إلى غير ذلك. حكم التصدق بالفوائد أخرجها على سبيل التخلص منها لفقير لا تربطك به قرابة. الجلوس على المقاهي ممنوع. على كل الجلوس على المقاهي من خوارم المروءة. إذا كنت رجلا محترما وتجلس على المقهى بجنب واحد شيء لست محترما على المقاهي من خوارم المروءة. هل من دعاء ما يصلي النوازل كل نازلة بحسبها؟ هل يجوز حل الامتحانات للطلاب مع العلم أنهم يقولون أنهم لم يذاكروا ثم يحلوها؟ لم يذكروا يقول أنهم يذاكروا ثم يحلوها يعني تغششهم من غشنا فليس منا. حكم المدي والوادي الجاف لا هذان النجسان عليه يلزم من غسل. التصوير تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا بالضرورة. حكم الفعل الطبي للتعقيم جائز. كيف يتم الصرف التصرف فوق البنوك أخرجها لفقراء لا تربط كبير قرابة وفي مصلحة عامة للمسلمين إلى المساجد. إذا نويت إخراج 10% من أي رزق هل يكون نذر؟ إذا كانت نية لم تتلفظ بها لا يكون نذرا. هل يأثم من قدم هدية الأم في عيد الأم؟ في عيد الأم لا يأثم لكن لم يصل السنة. هل يجوز أعطاء المديون من الزكاة؟ يجوز أعطاء المديون من الزكاة إذا كان مدينا بحق. أما إذا كان مدينا بباطل، اقترب لا يشرب حشيش لا تعطيه مالا، اقترب لا يأتي بسيارة ما شارها لا تعطيه مالا من الزكاة، اقترب لا يشتري شقة كبيرة لا تعطيه مالا من أموال الزكاة. لا تخاف دركا إدراكا ولا تخشى من عدوك. أريد أن أعرف كيف أخرج زكاة المال على معرض أساس منزلي. قيم السلع التي عندك التي أنت تعبها للبيع، وإذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول ادفع زكاتها. هل يجوز لطبيب الأمراض الجلدية الكشف على الرجال في عدم وجود محرم وباب العيادة مفتوح؟ يجوز للضرورات ولكن لا تخلو برجل أجنبي. ما رأيك يا مؤمن الشاعر أن نمص الحاجب لغة وإزالة كامل شعر الحاجب؟ لا، نمص الإزالة. الطلاق المالك كفارة وكفارة يمين. حديث سورة الكهف لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حكما لم يصل عمه لأن عمه مشرك بالله. له حق الوصل وإن كان مشركا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبدوها ببلادها يصلها بما لها من حق الوصل، يعني وإن كانت ليست من المتقين. حبكم الله يا أهل العراق يا أهل السنة في العراق، وجعل الله لكم ولنا وللمسلمين في كل مكان فرجا ومخرجا. هل تزول الخلوة عن المرأة بوجود رجلين بدل رجل؟ نعم تزول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو بكر وقال: يا رسول الله إني رأيت أسماء بنت عميس زوجتي وفي البيت رجال. قال: هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: لا، ما رأيت إلا خيرا. قال: أما إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها المسلمون، أيها الناس، ألا لا يدخلن رجل على المغيبة بعد يوم هذا إلا معه الرجل أو الرجلان. الخلوة تنتفي بذلك. إذا جاء صبايعي مثلا، صبايعي يعمل عندك سباكا مثلا ومعه صبايعي آخر اثنان دخل البيت، الخلوة منتفية، السباك خلوة. هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة المال؟ من زكاة مال زوجي للعملية إذا كانت فقيرة وحفظك الله ابن حفظي. لو المرأة زالت الزائد فقط من الحجم يجوز؟ النمط لا يجوز، النمط لا يجوز. حكم زوج لا يعني في المبيت والفراش ظالم ويأثم. بارك الله فيك يا أحمد. فيتعرف المحدثون أن هذا الراوي الثقة هو الذي أخطأ في الحديث. هذا علم تجمع طرق الحديث وتنظر في اللفظة الشاذة والراوي الذي شاذ بها. هل يجوز تعليق صورة شخص بالمنزل؟ لا يجوز، لأنها تطرد الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لو بلغت الأموال النصاب اخرج 25% 2.5%. أمر زوجتي بالنقاب ولكن تقول بتأذني وتصر على خلها. أدب زوجتك، أدبها. يأتيه بأسئلة يقول حلها لي بأجر، وأسئلة مثل واجب على درجات. لا بشرط أن يذاكرها قبل أن يحل هذا الواجب. أنا مكلف بأسئلة وأنت تسأل عن الاسم والعنوان تطلب الإجابة وتقول ذاكرها. لا مش كده، يقدرون تحصيله ومذاكرته ويكتبون بأسئلة عشوائية. حبك الله، هل يجب على الزوج علاج زوجته؟ عند الجمهور لا يجب، لكن اختاروا رأي ابن تيمية القائل بوجوب ذلك عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني وطلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني وأعتقني. هل يجوز وما يجوز من نسل آدم عليه السلام؟ نعم، من نسل آدم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، أخرج بعث النار من ذريتك. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1099. فشق ذلك على المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعندها يضع يشيب الصغير، هذا لكل من بعض عما أرضعت رندات السكارى وما من سكارى لكن عذاب الله شديد. قيل لرسول الله من هذا الواحد؟ قال إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. رأيت أبي يلبس النعل فالرؤيا، هذا مؤمن. هل يأجوج ومأجوج بشر؟ نعم بشر. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هل يجوز ظهور العينين؟ هل يجوز ظهور العينين؟ قال يجوز إذا لم تكن فتنة، لكن تظهر العينين وتكتحل وتمشي تفتن الناس. حكم بيان. بارك الله فيك يا أحمد. هل تجوز مجادلة الأب في المعروف بالحكمة والموعظة الحسنة؟ يجوز للولد أن يجادل أباه بالمعروف، يعني يوضح لأبيه وجهة النظر. لكن هناك أب لا يسمح لك تبدي رأيك، أو أم يا ويلك إذا تكلمت برأي مخالف لله في مسألة تتهمك. هناك أمهات طيبات تأخذ نظرتي مع الابن والبنت وتستفيد منها، وأب كذلك. وكم من أب يستفيد بنصائح أبنائه وبناته، كم من أب يستفيد بذلك. ولكن هناك جبابرة سألوا ونسأل على ما يبلغنا. إذا أبدى الولد أي رأي يخالف والده له الويل من أبيه، وإذا أبدت البنت وجهة نظر لها الويل من أمها. الناس يختلفون. رسول هديه عليه الصلاة والسلام استشير أم سلمة، استشير عائشة، استشير بريرة، استشير زينب بنت جحش. نعم، بعضهم شورى بينهم شبر في الأمر. الشروط التي يجب توفرها في كفاءة الزوج المتقدم حتى يوافق عليه الولي. شروط التكافؤ، تكافؤ التماسك. تقول مثلث يكفي مثلث، مربع يكفي، يعني النساء الإجمالية طيبة. لكن مثلا يكون دينا، يكون أسرة طيبة، يكون يستطيع يعيش البنت من الحلال الطيب، صليا طيب على خلق حسن. هل يصح قول أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار؟ هو ليس حديثا، لكن الرسول قال يعيش إياك ومحقرات الذنوب. فقوم نزلوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمع حطبا كبيرا كثيرا فأنبذوا لحمه. هكذا محقرات الذنوب يتبعنا على الرجل حتى يرحل. يقول لم أفهم حدود الخلوة. حدود الخلوة امرأة مع رجل في غرفة. قل عليهم ما حكم الزواج من فتاة أكبر مني؟ في مشكلة تزوج واحدة أكبر منك؟ ما في مشكلة. الزواج بفتاة أكبر مني إذا كانت دينة. تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام خديجة أكبر ب15 عاما تقريبا. هل تجوز زكاة الولد والبنت البالغين من أولاد الأطفال؟ هل يجوز للرجل أن يزكي يخرج الزكاة لابنته؟ إذا كانت متزوجة وزوجها فقير يجوز، وإذا كان الولد متزوج وفقير يجوز. الإقامة اختاروا القول بالوجوب. هل ثبت أن الرسول أراد تطليق سودة؟ ورد مثل ورد حكم الزواج من النصرانية متبرجة لا تتزوجها أمام الدراغيب النصرانية ومتبرجة. إن الله لما أباح المحصنات قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات قيل العفائف قيل الحرائر قيل حكم قائمة الزواج. قائمة الزواج هي عفش هي ظهر المرأة في بلادنا. تريد أن تعطيها مالا بدل القائمة مش مشكلة ما تتفقان، لكن لا بأس بها كمهر، لأن المهر يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا. أتردين عليه حديقته استمس ولو خاتما من حديد؟ أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ حكم البخور شيء طيب رائحته طيبة، لكن لا تظن أنه يطرد العفاريت. ففي نص أن البخور يطرد العفاريت. حكم الزواج بزوجة أصغر مني بعشرين سنة. طيب يا أبو عمار كم أنت؟ إذا أنت 21 وهي 18، لكن إذا أنت 41 وهي 20 شيء طيب سيتوافق عليك. الصراخ على الأولاد لتأديبهم، إذا كنت امرأة وتصرخين دائما وصوتك يسمع في الشارع فهذا ليس من الأدب. والله قال واغضض من صوتك ان انكر ان اصواتنا صوت الحمير. الدبله لم تكن على عهد الرسول كشعار للزواج. الرسول ما كانش في هذه التسعه دبل، دبله عليها عائشه بنت ابي بكر، حفصه، زينب بنت جحش، جوهريه، ام سلمه، ام حبيب، ما كان في هذه التسعه دبل ابدا. وهن ايضا لم تكن كل واحده لابسه دبله اسمها مكتوب عليها محمد بن عبد الله. كان هذا وارد للمقادم أحسن. هل يجوز المستأجر أن يأجر على حسب طبيعة العقد؟ مريضة فتاة 20 شهر رمضان 30 شهر رمضان دون صيام، كيف تكفر عن ذلك؟ شفيت أو ما زالت مريضة؟ شفيت تؤيد ما زالت مريضة، ولا يرجى برء هذا المرض، ليس عليه شيء في الأصل، لكن إن أطعمت مسكينا فكان كل يوم لا بأس بذلك على رأي أنس بن مالك. هل يجوز الزواج من فتاة ذات 12 سنة؟ عم يجوز. الرسول تزوج عائشة بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 سنين. وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي وهو أكبر من أبيها. ما الكلام المباح مع الزوجة؟ كلام، كل الكلام مباح. هل يجب قضاء الصلوات الفائتة؟ هذا رأي جمهور العلماء. يقولون إن النبي قال دين الله أحق أن يقضى. البلد القبطية أم المؤمنين، ليست أم للمؤمنين، مالها كانت أما. فلما أنجبت إبراهيم أطلق عليه أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم حافظ للطفل في الصلاة لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هل يجوز التسبيح بأصابع يد اليسرى؟ نعم يجوز، جملة أولى. أما الحديث الذي فيه كان يعقد تسبيح بيد اليمنى لا يصح، لفظة يد اليمنى لا تصح، الصواب كان يعقد التسبيح. والمراد بالعقد صيغة الأعداد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره. كم ثمن كفارة اليمين على حسب حالتك؟ 18 وجبات من طعامك المتوسط. لما أغلق المساجد أنا لا أتكلم في شيء لا أفهمه، لأن يعني قد تحدثني نفسي أن هذا احتراز أكثر من اللازم. دولة مثلا فيها 50 مليون من المسلمين، ما وردت حالة وفاة واحدة في 50 مليون. أغلق أمامهم 500 ألف مسجد، يعني أظن احتراز أكثر من اللازم. لكن أنا أرجع أقول لا أفهم في نوعية هذا المرض وصدق الإشاعة، صدق الكلام المنقول فيه. هل يجوز لك مع صديقي وأخت فرد البنوك الربوية لا تعاون على الإثم والعدوان والتسبيح بالسبحة الرقية؟ والله تقول التسبيح لا بأس بالتسبيح بالسبحة، ما عندنا ما يمنعنا منه، خاصة إذا لم أكن أضبط الأعداد. هل تجوز كفارة اليمين لشخص معه 10 أيام؟ لا يجوز يا أم زيد، لأن الله قال فكفارة إطعام 10، إطعام 10، فالمطعمون 10. بخاخة الرب تفطر، يخرج منها رذاذ يدخل الجسم كما أفادنا أطباء الأمراض الصدرية ومستعمل البخاخات. إن استطعت أن تستغني عنها نهارا استغني، تستطيع استعملها وصم يوما وأكمل صيامك وصم يوما مكانها على سبيل الاحتياط. السبحة لا مانع، السبحة لا مانع منها، سيارة طرق هي جاز مع الكراهة. هل إذا أنجبت الأمة يعتقها ولدها؟ كما قال بعض العلماء نص ثابت عن رسول الله في كلام لا يجب الصد. طريقة تداوي العسل ليست هناك طريقة مخصوصة، ممكن تشربه تأكله بخبز أي شيء، ما عندنا طريقة مخصوصة تشربه مخلوطا بالماء. سمعت قصة المرأة التي فقدت زوجها ابنها أخوها فقالت ما فعل رسول الله؟ سنده في ضعف. صلاة الفريضة بالمسجد على كرسي خوفا من العدوى أم قائمة؟ إذا كنت تستطيع القيام في الفريضة ألزمت بالقيام، ألزمت بالقيام. إذا لم تستطع، إذا لم تستطع القيام صلي جالسا وأرجو الكتاب. القيام في الفريضة، القيام في الفريضة ركن، ما بد من الإنسان به إن كنت تستطيع. فإن عجزت تصلي وأنت مأجور جالسا، أما النافلة يجوز أن تصلي جالسا وأنت تقدر على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. حكم تنظيف الحواجب بالحلق للمنتقبة، أنت ليس نمصا لا بأس. شكوك وشبهات لا تنتهي، أنت نفسك واستعذ بالله، أن طلبك الأمل أعرض نفسك على طبيب. الدليل على حل السبحة كلها ما عندنا دليل يمنعنا منها، لكن كل ما هنالك أنني أريد ضبط العدد. الذي جوز لي عقد التسبيح باليد لضبط العدد نظرت إلى الآن لا يأخذ التسبيح، لماذا؟ لضبط الأعداد. فإذا كان هذا الضبط لا تأتى إلا بالسبحة لا بأس به. لم يصح أي شيء في يوسف النجار في التعامل مع الفرق تقبل حكم نفس الأحاديث والآيات على حسابات التواصل لا بأس، شيء حسن. لي كتاب من السيرة، عندنا كتاب هو كتاب ابن هشام سيرة المغازي، وإن كانت يعني تشتري طبعا محققة. زوجة تطلب أن تكون زيارات أهل الزوج باعتدال حسب العرف وليس في كل حين. الزوج هو القيم على البيت، يعني أنت تقول أمك لا تأتي إلا كل شهر مرة، خالتك لا تأتي إلا كل مرة، ماذا تركت للزوج؟ بالتناصح والتفاهم. حكما تسافر أحدها بالقطار للجامعة بدعوى من أي كان العلة. على كل السفر بدون محرم رفقة الأمينة يجوز عند الاضطراب، عند الاضطراب. حكما تسافر حكم شيل زواج الحاجب من الحرق لا بأس. نذرت أن أصلي شكرا لله ما شاء الله، ما شاء الله جعلت نفسك في حل من الاستمرارية. ليه الحلق ممنوع والنمس، ليه الحلق جائز والنمس ممنوع؟ النمس إزالة نتف من الأصل، هكذا نهى النبي. هل ادعى لأحد باسم الأم بدعة؟ إذا كان فيه هذا له لا يجوز، فكنت تهينه بهذا. لكن عندنا أيضا ابن أم مكتوم، ابن أم عبد. لكن نزلت لواحد طولت أن أدريك بماذا يعني؟ واحد قال لك يا ابن سعدية مثلا، أنت ستنفعل عليه وتغضب عليه. ما سؤالك يا صهيب؟ التساؤل بالألفاظ المهمة مثل ماذا يا رحيق الزهور؟ صاحب حديث قرأت المعوذتين بعد الإخلاص في الوتر، لا يصح. الوتر فقط سورة الإخلاص. نظرت ابن المؤمن بالحسنة ألفي ألفي حسنة لا يصح. حب أن يجوز. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، ومر بليلة الجمعة ومر بيوم الجمعة. هل تجوز قراءة القرآن وأبو ثواب أهل الميت؟ لا يجوز، لم يفعله الرسول. نصيحة لطالب العلم أن يخلص لله وأن يركز على الكتاب والسنة ويبتعد عن الخلافات. هل أقبل مسجد قريب أم مسجد بعيد؟ قريب. لا تشق على نفسك يعني إذا كان مسجد جنبك، فلذلك عليك حقا أيضا. إمام مريض يصلي بالناس جالسا على كرسي، لا بأس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. من شك بين السجدتين أنه سجد واحدا أو اثنين يأتي بسجدة ويسجد للسهو. هل تبديد الأذان في برنامج التليفون يجوز؟ حسن ذكر الله لفظ ما أجمل صوت القرآن بدون قصد. ما أجمل صوت القرآن بدون قصد، لا تقصد أن القرآن مخلوق، لا بأس أن تعبر بمثل هذا اللفظ الذي لا يوهم أنك تقول القرآن مخلوق. كيف يكشف عن هذا البلاء بالدعاء والاستقامة على أمر الله؟ لولا جاءهم بأسنا تضرعوا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يتوجب الاغتسال بعد خروج المدي. الوضوء مع غسل محله. من مات لا يصلي يجوز الدعاء له بالمغفرة؟ يجوز. نعم لنا كتب في العقيدة بشكل موثق ميسر الحمد لله. هل ظهور قدمين أثناء الصلاة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. هل الحسنة بألف والسيئة بألف في المدينة النورة؟ ليس هناك دليل على ذلك. سجدة التلاوة في مجلس العلم، التالي هو إمامكم، إذا سجد التالي سجدتم ولا لا؟ السنة الرواتب ما هي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويجوز أن تكون أربع قبل الظهر أيضا. حكم عمل زوجي في البنك بالخزنة الآن عمره 50 عاما. على العموم عمله أخف من المرابي، وإن كانت هي منظومة تكره كلها، لكن لأن البنك أصبح يتعامل في أنشطة متعددة، فنقول ما دام بعيدا عن الربا وكتابته، إن شاء الله لعل الأمر يكون أخف، لعل الأمر يكون أخف. الثياب اللي استبدلت لي بالخطأ ولا أعرف صاحبها، بس موجود عندك البسها وصاحبها سيأتيك. هل يصح لصفة ابن عامر في فضل الشهادتين بعد الوضوء الذي هو من شهد لا اله الا الله من قال بعد الوضوء لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ عفوا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بتعته أبوه جل الثمانية ثم أشاء صحيح مسلم. من كان له عتاب بن زينة باعه لظرف لتلبية حاجة وجبت عليه الزكاة باعه خلاص انتهى الأمر. الله يفرج عنه وعنك حق الضرب أصلي حفظ القرآن أيوم لفضل ضربا شديدا ظلما أثم الذين يضربونك أنهم يجدون العبد كل شيء في أقدام متوسط حكم العمل مع الأنظمة الألمانية في وزارة أو مؤسسة. ما طبيعة العمل الذي ستمارسه يا غيباوي؟ كيف نعطي فائدة البنوك للفقراء؟ والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا في الزكوات المفروضة أو في النوافل المستحبة، لكن هذه على سبيل التخلص. الكمامة أثناء الصلاة لا بأس. ما هي زكاة الذهب؟ ذهب 2.5% إذا بلغ ذهبك النصاب 7.10 جرام من عيار 21. هل نحت أو صنع مجسم كبير لفرخة أو خروف يجوز؟ لا يجوز. يا طيب القناص لا تعمل أصناما. الكشف عن البطن بغير ضرورة الحمل لفحص نبض الجنين غير ضرورة تخرج الأمراض، غير ضرورة لا تفعل. الكشف المبني للنساء يفطر الطبيب أو المريض لا يفطر. 4 ركعات بعد الظهر وقبلها صحيح، 4 بعده في ضعف، 4 قبله صلى النبي أحيانا 4 قبله. ما سؤالك يا صهيب؟ كرر سؤالك. يحفظك الله. ما حكم رجل يسجل جميع أمواله للزوجة الأولى بدون علم الثانية؟ ظالم لها يا أم مازن. سيك أنت كل أنت قلت حلق الحاجب يجوز برجاء التوضيح. الحلق شيء ما، وقل يهذبه بالحلق. المرأة تعلق بعض الشعرات أو تقص بعض الشعرات لا بأس، لكن النمص إزالة نفس لا يجوز. هل تجوز قراءة المصحف من الموبايل؟ تجوز. 4 قبل العصر ليست راتبة، والحديث في ضعف. 4 قبل من صلى 4 قبل العصر، أقول رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 لا يثبت، ولكن الثابت في هذا الصدد بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد الأذان والإقامة. الثاني بعد الظهر صحيح. ما سؤالك يا وسيد؟ رزق الله يحفظك. الكشف عن ما حكم تصوير المتوفى؟ لا يجوز إلا للضرورة. أختي عصية لوالدي مطلقة كثيرة المشاكل، أدعى عليها من الغضب. لا تدع لأختك يا أم عمران فيها ما هي فيه. هل يصح إعجاز الرقم في القرآن؟ لم يرد هذا عن رسول الله أبدا، لم أتكلف. وعجبتني مقولة لابن حزم الأندلسي، هو يقول في باب تعيين ليلة القدر، قل إن هناك من يقول إن ليلة 27 ليس الإشكال في هذا، هذا عليه أكثر العلماء، لكن كيف وصلوا إلى أنها ليلة 27؟ يقولون إذا قرأت إن أنزلناه في ليلة القدر تصل إلى سلام هي تجد 27. قال ابن حزم مثل هذا القائل ينبغي أن يؤتى بمطرقة من حديد وعشر بأعراف حتى لا يعبث بكتاب الله عز وجل. كالذي يقول مثلا إن آية الحديد في سورة الحديد رقم 57 والبروتون والنيوترون بروتون والإلكترون الحديد بعد 7 لخبطون في الدين، لخبطة لا تتحمل ولا تطاق. لهذا القدر أجتزي سئلا إلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، استعينوا بالله واجتهدوا في الدعاء، دعنا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل كرب وأن يذهب عنها كل مكروه. علينا بدعاء الله وأن يتصلوا له، ولا ينبغي أن نهلع ولا أن نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولنجتهد في تبليغ ديننا للعالم الذي يموت منه كل يوم مئات الآلاف على الكفر والعياذ بالله. فلنثبت ولندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان. أذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معجات لإخراج مجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. هذا وعلينا بالثبات على هذا الدين القيم الإسلام الذي لن يقبل من أحد دين إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.